او ابقوهم على الفطرة، بمجموع ذلك يقوم الدليل على العباد، شهادة عالم الذر وشهادة الفطرة وشهادة ارسال الرسل وانزال الكتب، بمجموع هذا تقوم الحجة على العباد. ودليل الفطرة اذا سابق لارسال الرسل وانزال الكتب، كل واحد يجد في نفسه هذا الطلب طلبا ضروريا يتوجه الى الله سبحانه وتعالى ويطلبه في العلو. لا احد يطلب الله عندما يدعو الله، لا احد يطلب الله لا على يمينه ولا على شماله ولا تحت، وانما يطلب الله من فوق. لاحظوا ان بعض العوام عندما يدعون في السجود يقلبون اليد هكذا، يجعل ظهر الكف على الارض بدعوى انه يرفع يديه الى الله، وان كان من الناحية الفقهية فهو مخطئ، لكنه مصيب في عقيدته بان الله يجيبه من فوق. ينصح بانه يضع يديه كما كان، وفي هذا المقام لا يطلب رفع اليدين في الدعاء في السجود وفي الركوع ايضا، ولكن فليبقى على هذا الاعتقاد، اعتقاد الفطرة، بأن الله يدعى من فوق سبحانه.